تقدري يا كل عمري يا رسول الله يا حياتي يا غاياتي يا كل أمنياتي يا رسول الله يا عمر عمري يا سر سري يا ليلة قدري سندي وزخري نهري وبحري يا روح روحي يا روح روحي يا سر سري يا ثاني يا اثنين يا شفيعي وضمين اروح بس لمين ما انت روح روحي يا روح روحي يا سر سري يا سندي وسخري يا سندي وسخري لا تقدري يا جمال المحيا تعطف علي يا جمال المحيا تعطف علي يا جمال المحيا تعطف علي هيا إلي قدري